الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فصلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا المعلم سيدنا محمد سيد ولد آدم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم وبارك وأنعم عليه. أما بعد، فيا معاشر الإخوة والأخوات، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يسافر سفرا يقرع بين نسائه، فأيتهن وقعت عليها القرعة سافرت معه صلى الله عليه وسلم. أما في الحجة، في حجة الوداع أيها الأحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أهله جميعا وأمر الجميع أن يكونوا في ركابه صلى الله عليه وسلم، فيا هنيئا لهم وسعدا. خرجنا النساء جميعا أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج. وتعالوا معي نقف وقفات مع هذه الصحبة المباركة لأمهات المؤمنين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لننظر إلى الرحمة والشفقة والحنان والحب والوداد والصفاء والنقاء في أجمل صوره وأكمل هيئاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. من ذلك أيها الإخوة والأخوات، أن عائشة رضي الله عنها عندما بلغت بوادي سرف أصابت الحيضة، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم وإذا بها تبكي. وعائشة أيها الإخوة والأخوات من أحب الناس إلى قلب خير الناس صلى الله عليه وسلم، فدمعتها تؤلم في قلبه صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها وإذا بها تبكي، فقال: ما لك؟ نفستي؟ قالت: بلى يا رسول الله، أصابتني الحيضة. فسلها وسر عنها، قال لها صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي. فما كان منها إلا أن لبت بحجها وسارت في ركاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سلت نفسها وطابت روحها رضي الله عنها وأرضاها، ومضت في هذا الركاب الطيب المبارك، وأدت المشاعر على هذه الشعائر المباركة. وبعد الحج، وبعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من حجه، دخل عليها وإذا بها تبكي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ ما الذي يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله، الناس يعودون بنسكين وأنا أعود بنسك واحد. وفي رواية قالت: إن في نفسي شيئا. قال: وما ذاك؟ قالت: يعدن صواحبي بنسكين بحج وعمرة وأنا أعود بنسك واحد، يعني بالحج، ما طفت البيت إلا مرة. فرق لها صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم وأن يردفها ثم يذهب بها إلى التنعيم. وهكذا صنع، وظل صلى الله عليه وسلم ينتظرها في أعلى مكة. يعلق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على هذه الوقفة فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع في هواها، أو يتابعها في هواها إذا رغبت. تأمل إلى هذا الوصف، الصحابة يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم به، أن النبي عليه الصلاة والسلام يتابع عائشة في هواها في طاعة الله تبارك وتعالى. لو قيلت في بعضنا لاستعاب منها، أما في حق محمد صلى الله عليه وسلم فهي كمال وجمال ونبل وبهاء، ومن أعظم ما يوصف به صلى الله عليه وسلم أنه يسعى في رضا أهله، وأنه أرحم الناس بأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ حبس أصحابه في أعلى مكة، ينتظر من؟ ينتظر عائشة، حتى إذا فرغت من طوافها وسعيها ثم جاءت إليه في آخر الليل وهو في أعلى مكة، ورآها صلى الله عليه وسلم مقبلة، فنادى بالرحيل في أصحابه. الصحابة جميعا ينتظرون هذا الموقف، حبسهم صلى الله عليه وسلم جميعا من أجل عائشة. ترى ماذا سيكون في قلبها في هذه الساعة؟ أليس هذا هو الحب والألق؟ أليس هذا هو الصفاء؟ أليس هذا هو الحنان؟ أليست هذه الرحمة أيها الأحبة في أجمل صورها وأكمل هيئاتها؟ هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم بجميع نسائه بلا استثناء. وعائشة أحب النساء إلى قلب خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قد كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه وحنانه وعطفه ولطفه الشيء الكثير، ومن ذلك أنه كان يشفق عليهن حال الضعف. من ذلك أيها الإخوة والأخوات أن سودة رضي الله عنها امرأة ثبطة ثقيلة الحركة، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المزدلفة في ليلة جمع تستأذنه. تستأذنه في ماذا؟ في أن تدفع إلى منى في آخر الليل في العتمة في الغلس. تقول إني امرأة ثبطة يا رسول الله، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أذن له، لأنه أرحم الناس بالناس وأرحم الخلق بنسائه صلى الله عليه وسلم. فأمرها أن تدفع إلى منى على ألا ترجم الجمرة إلا بعد الشروق. تقول عائشة رضي الله عنها: فوددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أدفع مع سودة، ووددت أني فعلت ذلك قبل حطمة الناس. تكاثر الناس في الدفع من مزدلفة إلى منى فأصابهم ما أصابهم من المشقة. تقول: وددت أني ذهبت مع سودة. بل يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أذن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله أن يدفعوا إلى منى في آخر الليل بغلس، يعني بعد مغيب القمر وقبل طلوع الفجر. وهذا من رحمته وحنانه ولطفه ولطفه صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. بل تأتي إليه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وهي شاكية يعني مريضة، تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله إني أشتكي ولم أطف. فماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ قال: انتظري حتى تقام الصلاة وطوفي خلف الناس راكبة. وهكذا صنعت، انتظرت حتى ثوب بالصلاة وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فركبت على بعيرها وطافت بعيدة وحجرة عن الناس لأنها موعوكة ومريضة ولم تصل الفجر حتى خرجت من الحرم المكي. أرأيتم هذه الرحمة منه صلى الله عليه وسلم؟ أشفق عليها وأدرك ضعفها، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تستأخر على الناس وأن تطوف بيت الله راكبة على بعيرها. هكذا هي رحمة محمد عليه الصلاة والسلام بالضعفة من أهل بيته، بل هذا جزء من رحمته، فهو أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة يؤنس أهله حتى في سفر الحج. تقول صفية بنت حيي رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن معه، وكان في بعض الطريق قام رجل فساق بالناس. ساق بالناس يعني أخذ يحدو بصوت جميل تطرب له الآذان وخصوصا الجمال، فهي تشتاق لهذا الصوت وتحن له وتشتد في مشيها إذا سمعته. فسمع صلى الله عليه وسلم الصوت من الرجل ورأى صلى الله عليه وسلم أن الركاب أخذت تخط في الأرض وتتهادى بالنساء، فأشفق صلى الله عليه وسلم على نسائه وقال: رويدك رويدك، سوقك بالقوارير، سوقك بالقوارير، يعني بهدوء. يقول أبو قلابة وهو أحد رواة الحديث، يقول: تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو قالها بعضكم لعبتموه عليها. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه لنسائه مثل القوارير في صفائه، في صفائها وفي جمالها وفي بهائها وفي نعومتها وفي نقائها. فتأملوه عليه الصلاة والسلام وهو يأمر الرجل أن يحدو بالنساء، وانظروا إليه وهو يشفق عليهن من السقوط من على ظهور هذه الركاب. مع هذه التسلية أيضا كان عليه الصلاة والسلام ربما في بعض الأحايين يؤدب ويهذب ويربي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيها الإخوة والأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب بنت جحش: أفقري أختك صفية بعيرا. يعني صفية كان لديها مشكلة مع بعيرها في الحج، فأشفق عليها صلى الله عليه وسلم فأمر زينب وكانت أكثرهن ظهرا أن تفقر، يعني تسلف صفية بعيرا من أباعرها. فقالت صفية وكان أصابها ما أصابها من الغيرة، قالت: أنا أفقر يهوديتك؟ فغضب صلى الله عليه وسلم من صفية، من زينب، غضب غضبا شديدا. تقول صفية: فهجرها أيام منى وذي الحجة ومحرم وصفر، هجرها ليؤدبها ليهذبها ليربيها لينقيها. لماذا؟ ليسل من قلبها سخيمة النفس، لتكون أطيب ما تكون مع صويحباتها. فكان يربي وكان يحسن وكان يشفق وكان يتحنن صلى الله عليه وسلم بهذا جميعا. ملك القلوب وساد النفوس، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تستمر المعاناة بصفية بنت حي رضي الله عنها مع بعيرها هذا، تمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاءت إلى واد أفيح وهو قافل المدينة، وإذا بهذا البعير يحرن يبقى في مكان لا يتحرك. حركوه فما تحرك، أرهبوه فما تحرك، أطعموه فما تحرك، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأمر أصحابه أن يقيلوا في ذلك الوادي. وفي الحقيقة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيل، فأصاب صفية من الحرج من النبي صلى الله عليه وسلم ما الله به عليه. فسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام بما أصابها، فمضى إليها صلى الله عليه وسلم، دخل عليها في الخباء فإذا بها تبكي، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن مسح بيده الشريفة على وجنتها، قال الراوي: فزاد بكاؤها. فمسح صلى الله عليه وسلم على وجنتها فزاد بكاؤها، فمسح صلى الله عليه وسلم أخرى على وجنتها فزاد بكاؤها، قال: فانتهرها وزبرها. يعني كأنما يقول: يكفي هذا. هي في الحقيقة ربما هذه اللمسة الحانية منه صلى الله عليه وسلم أكلت عليها قلبها وشرح بذلك صدرها صلى الله عليه وسلم. ثم خرج وذهب إلى خبائه صلى الله عليه وسلم، أصابها من الهم ما الله به عليه، فما كان منها إلا أن ذهبت إلى عائشة، قالت: يا عائشة، هذا يومي من رسول الله، ووالله ما كنت لأبيع يومي من رسول الله بالدنيا جميعا، إني أهبك يومي على أن ترضي رسول الله عني. فقالت عائشة: حسنا أفعل. فذهبت عائشة مباشرة، لا أقول إلى خبائه صلى الله عليه وسلم، وإنما إلى خبائها هي. لماذا؟ لبست بردتها الجميلة، فردت عليها الزعفران نوع من الطيب، رشته بالماء ليذكى ريحه، ثم تزينت وذهبت إلى خبائه صلى الله عليه وسلم، فتحت عليه الستر فنظر فإذا بها عائشة، واليوم يوم صفية وهو أعدل الناس صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة إن هذا ليس بيومك، وهو يحبها ويحب مدخلها عليه لكنه العادل صلى الله عليه وسلم، يا عائشة إن هذا ليس بيومك، فقالت أعلم يا رسول الله، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا معاشر الإخوة والأخوات، إن من فضل الله علينا ومنته وإحسانه أن هذا محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا، فيا رب صلي وسلم وأنعم وبارك على حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا سيدنا محمد. ألقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.